يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ثم حرف عطف تدل على التراخي، والفاء تدل على التعقيب، والواو تدل على التشريك، وأو تدل على التشكيك أو الشك أو التخيير، وبل على الإضراب، ولا على نفي السابق أو اللاحق. هذه حروف العطف. وهل هنا ثم يعني بعد مدة أرسلناك يا نبي وجعلناك على شريعة من الأمر؟ بعد أن أرسلت الرسل السابقة وكفرت بهم الأمم وحصل ما حصل وانقطعت الرسالة، ثم بعد ذلك جعلناك على شريعة على طريقة من الأمر، فتكون ثم على بابها. أو لبعد الرتب أن مكانتك التي أعطيت لك بعيدة، فيكون ثم من باب البعد بين الأمرين، بين الذين كفروا وبين الذين آمنوا، كما قال هناك في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد الكفر هنا وبعد مكانه من الواقع ومن الحقيقة، فهنا بعد منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنه بعث بعدهم. نعم. الذين جمع الذي، وكفروا هي صلة الموصول. جعلناك على شريعة من الأمر. جعلناك، جعل الله النبي على طريقة من الشرع ومن يعني الحلال والحرام، ومن الطريقة الأمر الذي بيناه لك وأمرناك بسلوكه فاتبعها. جعلناك على الطريق، أيوة الشريعة الطريق، والطريق يذكر ويؤنث. تقول: الطريق سلكتها والطريق سلكته، أي ثم جعلناك، أي صيرناك وهيأناك أمرناك، أي جعلناك على شريعة على طريقة من الأمر التي اخترناها لك وأمرناك باتباعها. وأصل الشريعة المكان الذي يشرع إلى الماء منه، يقال له الشرع. والشرع هو المكان الذي يكون مستوي، فتأتي الناس لتسقي من الماء منه، يقال الشرع. ومنه الشريعة، وهي الطريقة التي تسلك، ومنه الشارع الذي يسلكه الناس ويمشون معه ليوصلهم إلى حاجتهم. فهنا ثم جعلناك، أي صيرناك على طريقة من الأمر الذي اخترناه لك وأمرناك باتباعه على طريق من الأمر، فاتبعها، فاتبع هذه الطريق. نعم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذه الشريعة وسط، ليست فيها الأغلال ولا التشديد، وليس فيها التسيب الموجود في النصرانية، فيها العفو وفيها القود وفيها الدية، يعني الثلاثة. عند النصارى العفو، عند اليهود القود، نحن عندنا إذا أحببنا القود. المقتول إذا أحبب الدية، إذا أحب العفو، فهي شريعة سمحة، فليس فيه الأغلال ولا الآثار الموجودة في الشرائع القبنة ولا الشريعة اللي ما فيها تسيب، هي وسط. ولذلك الإسلام أمر بالعفو وبالمسامحة وبالتغاضي لمن ينفع فيه التغاضي وينفع فيه المسامحة. أما اللؤماء والمتلاعبون لا بد أن يؤخذ على يديهم حتى يكونوا عبرة للآخرين. فإذا ولذلك أمر الله أهل دينه أن لا يغشوا، وإذا رأوا من جماعة بينهم وبينهم صلح أو اتفاق أو عهود ورأوا منهم أمارات النقض فيقول لهم ما بيننا وبينكم انتهى، كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ لهم على سواء. لا تذهب وترمي ما بينكم وتباغتهم، لا، هذا لا يرضاه الإسلام، الغش لا يجوز في الإسلام. وإذا كان ناس يريدوا أن يوقعوا بالمسلمين قال تعالى فشرد بهم من خلفهم. ولما أخذ المسلمون الفداء يوم بدر وكانت أول معركة عاتب الرب الصحابة ونبيه على أخذهم للفداء في أول غزوة، وكان رأي عمر هو الرأي الذي كان ينبغي، قال ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ثم قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق، وحذف جواب لولا، أن أهل بدر مغفور لهم، وأن الله لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، وأن الله حل لكم الغنائم في سابق الأزل، أي لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم، فشريعة عجيبة وواضحة، وكل مشاكل أهل الأرض لو بحثوا عن حلها موجود في شريعتنا. أليس حري بنا أن نتجمل بها وأن نعمل بها وأن نعطيها الوقت لنفهمها وأن نبلغها لسكان الأرض؟ على شريعة من أمر حلال وأنواعه، والحرام وأنواعه، والمباح وأنواعه، وكل شيء يحتاجه العالم مبين في هذه الشريعة. قال أمركم، لا يوجد شيء إلا وهو مبين، حتى قضاء حاجتك مبين، نومك مبين، معاملك مع زوجك، معاملك مع والديك، معاملك مع أعدائك، السفر، الذهاب للسوق، الصلاة، الصوم، الذهاب لبلاد الكفار إذا احتجت، ما لا تفعل، كل شيء نحتاجه مبين في ديننا. أليس حري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه؟ عندنا هذا الجوهر، عندنا هذا الدين الجميل، ما الذي يمنعنا من أن نبلغه للناس؟ ما الذي يمنعنا أن نتمثله في هذا العصر؟ لا يوجد شيء أهم ولا أنفع ولا أقل ضرر من تمثل الإسلام. نتمثل الدين، إذا تمثلنا الدين كل من يخالطنا استفاد منا. نصلي في الصف الأول، نبر بوالدي، لا نرابي، لا نغتاب، لا نكذب، لا نؤذي جيراني، لا نضيع من نعول، نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين كل من يخالطنا استفاد منا. النفع الحقيقي للإسلام أن نتمثله، هذا هو النفع وهي الفائدة وهو الأمر العجيب. فلنحاول أن نتمثل الدين وأن نكون أنموذج للمسلم المتقي الفاهم. كل واحد منا يكون مسلما ليس بكافر، متقيا ليس بفاجر، فاهما ليس مغفلا. نكثر هذه النوعية، نكثر المسلمين المتقين الفاهمين، هذا الذي به ترتفع الأمة ويرتفع العالم ويرتفع الإسلام، ويعجب غير المسلمين بالإسلام فيدخلون في دين الله أفواجا. إذن يقول رب: ثم يا نبي جعلناك على شريعة من الأمر، على طريقة من الأمر التي أنزلناه إليك وبيناه لك وشرعناه لك، فاتبعها، اتبع هذه الطريقة. هذه الطريق كل شيء محلول فيها، أسباب العز، أسباب الضعف، أسباب القوة. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. قال: وأعدوا. ثم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أعدوا، يخالفون أمر وأعدوا، ما لا يصيبنا الضعف وتسلط الأعداء، أي فتنة أكبر من تسلط الأعداء علينا؟ أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، ولا تنازعوا. لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تقربوا الزنا. إذن المشكلة الكبيرة الذي يعيشها العالم الإسلامي ومقوض له، أقول المشكلة الكبيرة: أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,700,000,000. لا بد نفهم هذا، لا بد نعلم أن سبب ضعف المسلمين تعطيل الأوامر واجتناء وانتهاك النواهي، هذا الذي يقوض تعطيل الأوامر. أعدوا، تعاونوا، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، نواهي ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تقربوا الفواحش. إذن نحن إذا أردنا أن يقوينا ربنا ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، خلاص نقوى ونرتفع. ويدمر ربنا أعداءنا ولو يرسل عليهم الرياح والملائكة كما فعل يوم الخندق، يوم الأحزاب. نقول: إذا استقمنا على ديننا ربنا ينصرنا، لأن الله لا يخلف الميعاد، وقال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال: ولا ينصرن الله من ينصره. إذن يا أحبتي، لا بد أن نسير على الطريق الصحيح، نسير على الطريق الصحيح كما قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. طريقة واضحة، أوامر تنفذ، نواهي تجتنب، وما أردناه يعطيه الله لنا، فاتبعها، اتبع هذه الطريق. لذلك الآن أي شيء يقع على وجه الأرض نبحث عنه في ديننا نجده محلولا، لأن الله خاطب نبيه ممتنا عليه وقال له: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ومن إعجاز القرآن وجماله وجلاله وحسنه أنه كأنه أحدث سؤال ضمني وقال: ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ اسمعوا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه كل الأوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل النواهي، وهذه الشريعة كلها تبيانا لكل شيء، برهانها ودليلها جاء في الآية التي بعدها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر. ابن العربي والقرطبي قالوا هذه الآية فيها الشريعة كلها، كل شيء فيها، جميع الأوامر وجميع النواهي، والشريعة إما أوامر أو نواهي، إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه، هذه الشريعة. الشريعة ما فيها مباح كذا، إما مندوب أو واجب أو حرام أو مكروه، لكن الأحكام المباح من حيث الاعتقاد، لكن ما هو في الشريعة مباح كذا من حيث اعتقاده أن هذا مباح، لكن في الشريعة لا، إما مأمور به أو منهي عنه، وإما الأمر جازم أو النهي جازم، فإن كان جازما الأمر فهو واجب، وإن كان النهي جازما فهو الحرام، وإن كان غير جازم في النهي فهو المكروه، وإن كان غير جازم في الأمر فهو المندوب، وتقسيماته أيوة. سنة مؤكدة أو فضيلة، يعني على تقسيمات الفقهاء للمندوب والمسنونات درجات، يرتفع حتى يكون قريب من الواجب، وينزل وينزل حتى يكون قريب من المباح، وبين هذه درجات فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب، فضيلة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي والأمر، درجات هذه الأمور. إذن جعل نبينا على شريعة واضحة وبين فيها كل شيء، فحري بنا أن نفهمها وأن نبلغها للعالم وأن نكون قدوة في الخير. نعم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كفار قريش ومن حولهم ممن لا يريد الدين، إنهم إن اتبعتهم في الباطل الذي عندهم لن يدفعوا عنك من الله شيئا، لن يغنوا عنك من الله شيئا. أيوة. يدفعوا عنك، فيه الغناء وفيه الغناء وفيه الغناء الغناء وفيه الغناء والغناء والغناء والغناء والغناء بالقصر، ولا فيه والغناء لا يوجد في اللغة العربية، الغناء لا يوجد في اللغة العربية، الغناء هو الطرب وهو الذي منهي عنه، والذي نفسي بيده لأتين أقوام يبيحون الحيرة والحرير والمعازف. وقال ابن رشد في المقدمات قال: فما لا بعد الحق إلا الضلال. قال: أين تضع كفة الغناء؟ وقال: ومن الناس من يشتري له الحديث الجارية المغنية. وقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وقال مالك: هو عمل الفساق. وقال كثير من العلماء: لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالغناء. ولما كلم لبيد عن الشعر قال: أقول الشعر بعد سورة البقرة؟ الله أعطاني سورة البقرة، كيف نقرأ الشعر؟ وهو الذي قال: لم يقل إلا الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، ولأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. والحديث صحيح، لكن العلماء قالوا هذا الشعر الذي فيه التشبيب ببنات المسلمين وفيه الكذب والذم وفيه يعني الطعن في أنساب الناس وأعراضهم. أما الشعر الذي يكون فيه الكلام الطيب وفيه نصرة الإسلام والمسلمين وفيه الفضائل، الشعر كلام، فما هو صحيح منه طيب وما هو بطال بطال كالكلام، هذا هو الصحيح. والشاعر يقول: وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس، إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. لكن هذا ما الشعراء الذين يريدون الشعر يقول: أعلبه أكذبه، هذا ما يصلح، الدين ليس فيه الكذب. ولذلك قال: لهجهم وروح القدس. إن شاء الله حي حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وزهير بن أبي كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم مثبول، وقصيدة. ويعني فالشعر الطيب طيب والشعر البطال بطال. نعم، إلا أن المسلم ينبغي أن يشتغل بالكتاب والسنة عن الأشعار، لأن أغلب الأشعار فيها المبالغة والكذب وفيها هج الناس واتهامهم في دينهم وأعراضهم، وفيها رفع ناس لا يستحقون، وفيها التشبيب ببنات المسلمين مما يهيج الغرائز فيسبب ما لا ينبغي. نعم، ولذلك الغناء هو الطرب، والغناء هو ما ينفع الإنسان، والغنى هو ضد الفقر، والغنى جمع غنية. نعم، أما الغناء ليس عربية. هذا ذكره الوالد عند هذه الآية في تفسيره للجزء السابع من أضواء البيان، وقال: هذا أخذته لقنني شيخي له أيام دراستي لفروع مذهب مالك في شبابي. ومن أراد أن يرجع إلى هذا فليرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان في سورة الجاثية عند هذه الآية. نعم، قال هذا. نعم، وأتى ببيتين من الرجز لم أتمكن من حفظهما لضيق الوقت. نعم، يحتاج مراجعة. نعم، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إن اتبعتهم على ما هم فيه من الباطل لن يدفعوا عنك من الله شيئا، إذن لا تتبعهم. إن توكيد الظالمين جمع ظالم، والظالم هو الذي يضع الأمور في غير موضعها، ومن أكبر الظلم الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين جمع ظالم، بعضهم أولياء بعض. ولذلك الكافرون والظالمون والمجرمون يتحدون على المتقين، الظالمون بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك لا بد للمتقين أن يكونوا أولياء بعض، لا بد أن نكون أولياء بعض، لا بد أن يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح. الصلح خير، الصلح خير. كل مشكلة تقع بين المسلمين وراءها مال أو جاه، مشاكل المسلمين سببها المال والجاه، فيجب علينا أن يكون من ثقافتنا أن يتنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه فتقع الألفة والمحبة. أرأيتم ما أسهل الصلح؟ الصلح سهل، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم، كل مشكلة وراها مال أو جاه. فإذا كان من ثقافتنا أن نتنازل عن بعض جاءت بيننا الألفة والمحبة، وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ ماله كاملا وجاهه كاملا جاءت بيننا النفرة، وجاء بين التقاتل والتكاره والتباغض والتدابر فضعفنا. ونبي الرحمة. أجلس الحسن بن علي جنبه ابن بنته على المنبر يقال، وقال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد. لما سيد؟ وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالتنازل ليس عيبا. واحد يقول يا أخي أنت تتنازل أنت ضعيف، لا مانك ضعيف أنت قوي. أنت تتغاضى أنت ضعيف، لا مانك ضعيف أنت قوي يا أخي. الذي يتغاضى عن زلات إخوانه ويتنازل عن شركائه وعن من بينه وبينهم مصالح، هذا ليس ضعف، هذا قوة، وهذا فضل، وهذا جمال، وهذا حسن. وفي شيء أكبر من أن الإنسان يصون دماء المسلمين ويصون المسلمين من أن يقع بينهم قتال وكراهية وتقاطع؟ الفضيل والمحترم الذي يتغاضى عن إخوانه، هذا هو. ولذلك كل ما كان الإنسان فضيلا كل ما كان أكثر تنازلا عن إخوانه وتغاضي عنهم. فيكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالتفاهم بالصلح، خذ شيء وترك لي شيء وخلينا نتعايش. هذا لازم نشيع بيننا. كل ناس الآن مات مورثهم وترك مال يقع بينهم، يذهبون للمحاكم إلا ما ندر، لأن ما في واحد يتنازل. يموت المورث ويترك الورثة ويترك في المال عمارة، الورثة يكونوا 50، كل واحد يقول أنا نريد العمارة. طيب هي عمارة واحدة، فيقع بينهم التقاتل والتباغض والتكاره ويذهبوا للمحكمة. ولو تنازل كل واحد للثاني حلوا مشكلة ولا يقع بينهم شيء. أنت تتنازل أنا تنازل نتعايش. كل شركاء الآن طول الشركة يتقع بينهم المضاربة والخصام، لأن ما عندنا استعداد لإيش؟ للتنازل. لابد أن نتدرب على التنازل. أخوك، شريكك، صديقك، زميلك، يا أخي لو تتنازل ما الذي يضرك؟ الله يعوضك. والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. إذن يكون من ثقافتنا التنازل عن شيء من المال والجاه، يكون من ثقافتنا التنازل عن شيء من المال والجاه لإخواننا، تأتي بيننا الألفة والمحبة. ديننا كل شيء محلول فيه. ولذلك أعداؤنا يحزنون إذا رأوا بيننا التفاهم، وهم يتنازلون ويتفاهمون ويحلوا مشاكلهم بالصلح، لكنهم لا يريدوننا أن نتنازل عن بعض، ولا يريدوننا أن نتحابب، ولا يريدوننا أن نتكافل، ولا يريد بيننا إيثار أبدا. يريدوننا أن نتقاطع ونتدابر، فأموالنا تذهب إليهم وعقولنا تذهب إليهم، ونبقى نحن مكان للاستهلاك. هذا الذي يريد أعداؤنا منا، الذي يريد أعداؤنا منا أن نتكاره ونتدابر ونتقاطع ولا نتكافل ولا نتحابب، فعقولنا تذهب إليهم وأموالنا تذهب إليهم، ونحن نبقى ضعاف محل للاستهلاك فقط. أما تكون عندنا سلع قوية وعندنا عقول قوية وعندنا علم قوي، هذا يغضب الكفار، هذا لا يريده الكفار أبدا. لا يريد الكفار أن يكون عند المسلمين قوة أبدا. ومن أكبر أسباب القوة الوحدة، من أكبر أسباب القوة توطين العلم، من أكبر أسباب القوة تشييد المصانع، من أكبر أسباب القوة التفاهم والتكافل بين المسلمين. يعني كل بلد في اقتصاد، فنشارك الاقتصادات الموجودة في بلاد المسلمين ونكون عندنا مراكز للتدريب بحيث المسلمون يستغنوا عن الكفار. هذا إذا سمعه الكفار يقول هذا لا يقبل، هذا اللي يقول هذا الكلام ينبغي يسكت. كيف يقول أن المسلمين يتكافلون؟ كيف يقول أن المسلمين يتعاونون ونحن نريد عقولهم وأموالهم؟ لذلك لا بد أن نهتم بمصالح المسلمين، ولا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث مخيف، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتعاونوا وتعاونوا، كونوا مع الصادقين. نحن الآن لا كيف نكون مع الصادق وأنا لا أعرفه؟ إذن سنشد عضدك بأخيك، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قوم شعيب يقولون لشعيب ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهري. أيوة ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. فنحن يا أحبتي في حاجة إلى أن نتبع الطريقة التي أخبرنا ربنا أنه جعل عليها نبينا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. هذه الشريعة لو سلكناها لا عزنا ربنا ورفعنا وأعطانا سؤلنا وأمننا مما نخاف، وإذا جاءتنا شياطين الإنس والجن يريدون الإيقاع بنا دمرهم ربنا، دفعهم ربنا عنا. طيب ما الذي يمنع من ذلك؟ ما الذي يمنع؟ كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ويبرئ نفسه. كلكم راعي، كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته. واحد يقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت، أنت قم بما تستطيع ولا يكلف الله نفسا. إذا من الآن كل واحد منا يقدم ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يمكن تقدم تصلي في الصف الأول، يمكن تقدم لا تغتاب الناس، يمكن تقدم لا تنظر إلى الحرام، يمكن تقدم للأمة لا تتكلم في الحرام، يمكن تقدم للأمة القدوة في ذاتك. هذا أكبر نفع، خلي شخصك قدوة طيبة، لا تكذب، لا تظلم، لا تعق والديك، لا تؤذي جيرانك، لا ترابي، لا تنمم. كل واحد منا يتمثل الدين، فهذا أكبر نفع للإسلام والمسلمين. كل واحد منا يتمثل الدين، هذا يكفي. لا تكذب، لا تظلم، لا ترابي، بس كل واحد منا يستقيم، وهذا أكبر نفع للإسلام والمسلمين. نعم، والله ولي المتقين، والله جل وعلا ناصر المتقين، وليهم، معزهم، دافع عنهم، والمتقي لا يقاوم. لو جاء أهل الأرض لمتق يريدون الإيقاع به لا يستطيعون، لأن المتقين هم أولياء الله، وأولياء الله يدافع عنهم. إن الله يدافع عن يدافع يعني مدافعة بعد مدافعة. فلنتق الله ولنكن من أولياء الله، وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. والمتقي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر. المتقي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر. أو بعبارة أخرى، المتقي من يترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في المحرمات، يجعل بينه وبين الحرام شيء من الحلال حتى لا يقع في الحرام، كما قال الحلال بين وبينهما أمور. أيوة هذه يتركها المتقي. وثقوا تماما أن المتقي لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون. نعم، هذا الذي بينته في هذه الكلام السابق، الآية السابقة، هذا بصائر من ربكم، بصائر جمع بصيرة، هذا نور وهداية وعز ورفعة وكرامة ومنقبة لمن عمل به بعد فهمه وسلكه، وهدى وبصائر أي طريق ونور وهداية ووضوح، بصائر للناس جمع بصيرة، والبصيرة ما به يميز الإنسان النافع من الضار، والمعز من المذل، والذي يرحم من الذي يعاقب به، بصائر هذا يميز به العاقل طريقة الرفع والمكانة والعزة والمنعة، ويميز به طريقة الضلال وطريقة الهلكة، فيسلك طريق العز ويتجنب طريق الهلكة والضلال، وهدى وهداية ورحمة لمن سلكه وعمل به، لقوم يوقنون أن هذا الكلام من عند الله، وأن هذا النبي مرسل من عند الله، وأن من سلكه نجا ومن انحرف عنه هلك. ثم قال: أحسب الذين اجترحوا السيئات، أو بل حسب الذين، على الخلاف الموجود في أم هنا، أعتقد الذين أو ظن الذين اجترحوا يعني اقترفوا وباشروا السيئات، أظن الذين قدموا على المعاصي ومارسوها وأدمنوا عليها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أن نجعلهم سواء أو نجعلهم سواء، أيوة، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، لا يمكن أن نجعلهم سواء، هؤلاء في عليين وفي الكرامة وفي العزة وفي المنعة وفي الرفعة، وهؤلاء في العقوبة وفي النار، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وكلما خبت زدناهم سعيرا. إذا لا يمكن أن نجعل أوليائي كأعدائي والكفار بي، هذا لا يستحيل، لأن هذا يخالف العقل ويخالف العدالة ويخالف ما فطر الله عليه الكون. إذا لا يمكن أن نجعل المتقين كالمجرمين، أفنجعل المتقين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نجعل أولياء الله كأعداء الله؟ هذا لا يكون. أنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يمكن هذا. إذن كل إنسان يختار لنفسه الطريقة التي يريدها، ويعلم أنه إذا كان عدوا لله ولدينه ولأوليائه مآله النار والعقوبة والفضيحة، ومن كان همه مرضات الله واتباع دينه واتباع طرق أوليائه فهذا له الرفعة والعزة والمنعة. والآن أنت في الدنيا وأعطاك العينين واللسان والشفتين وأعطاك الوقت، واختر لنفسك الطريق، واعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أبالله عليكم بعد هذا بقيت للإنسان حجة؟ قام على الجميع الحجة الآن، فكل واحد منا ينجو بنفسه قبل أن يقع في الهلك والورط. أحسب الذين اقترفوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ لا نجعلهم، لا، ما يمكن نجعلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، محياهم ومماتهم، أو نجعلهم يعني هم سواء محياهم، يكون الكلام مستأنف، سواء محياهم ومماتهم، أيوة، ساء في الأمرين حكمهم، قبوح وذم ما يحكمون به، وهو أن نجعل المتقين كالمجرمين. المتقي ليس كالمجرم، الكافر كيف ليس كالمؤمن، الصادق ليس كالكاذب، الفاجر ليس كالمتقي، ما هم مثل بعض. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تقع في الهلك والورطة. والله يخبر أن المتقين ليسوا كالمجرمين، وأن المجرمين لهم النار، وأن المتقين لهم الجنة. هؤلاء لهم الفوز، وهؤلاء لهم العقوبة والهلك والفضيحة يوم القيامة. وأنت يا عبد الله أعطاك الله موارد العلم، وأعطاك الوقت لتشكره. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر ربك، لتمشي مع الطريقة الصحيح. ما أعطاكها لتستعملها في الكفر وفي المعاصي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وهذا برهان على قدرة الله تعالى، وعلى أنه ما أراده ينفذه، فهو برهان على قدرته على عقوبة المجرمين، وعلى قدرته على إكرام المتقين. وهذه عادات القرآن، أنه إذا أخبر عن كفار وعن مآلاتهم، وأخبر عن متقين وعن مآلاتهم، يدلل على قدرته بالخلق أو بالسماوات وبالأرض، فإن ذلك أكبر خلق، ومن خلقهم قادر على خلق غيرهم، وقادر على عقوبة من عصاه، وقادر على إكرام من أطاعه. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، خلقا مصاحبا ومتلبسا بالحق. المتقي يكرم، المجرم يعاقب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، خلقها بميزان. الشمس تجري لمستقر، والليل يأتي، والنهار يأتي، والنجوم تطلع في وقتها، والشمس 300، كل هذا بميزان، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.